الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان إضافة هذه الألفاظ إلى الله عز وجل، وأنه يضاف إليه أنه شخص وتضاف له الغيرة، وهي من صفات الكمال، وهي من صفات الله تبارك وتعالى، وأن غيرة الله عز وجل أعظم من غيرة كل غيور. قوله: لا شخص، الشخص في اللغة هو كل ما ظهر وبان وارتفع، كل ما ظهر وبان وارتفع، ويقال للشيء إذا ظهر إنه شاخص، كما يقول العلماء في العلامة التي وضعت لتدل على موطن الرمي من الجمرات: الشاخص، لأن الجمرات قديما لم تكن معروفة عند كل الناس، ووضعت عليها علامة تدل على مكانها، وهذا يسمى شاخص. ثم وضعت الأحواض التي تجتمع فيها الحجارة، وهي موطن الرمي، فأصبح العلماء ينبهون على أن الأصل هو الرمي في موطن الرمي، وكانوا ينصون يقولون: وليس من شرط الرمي إصابة الشاخص. الشاخص هي العلامة والبناء الذي جعل ليظهر مكان الرمي، وأصبح يطلق على كل ما شخص وظهر أنه شاخص، وأنه شخص. ولكن غلب استخدام الشاخص على الجمادات، فإذا كانت هناك حجارة تدل على علامة يقال هذا الشاخص، وأصبح يطلق على الحيوان وعلى كل متحرك أنه شخص، وإن كان غلب على الناس إطلاق الشخص على الإنسان، فإذا قالوا هذا شخص إنما يريدون به الإنسان. ودائما ينبغي التفريق بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية، فالمعاني اللغوية هي التي وضعت لها هذه الألفاظ، فإن الألفاظ في لغة العرب وضعت لمعاني، فوضعوا لكل ما ظهر وارتفع وبان أنه شخص وشاخص، ثم غلب على اصطلاح الناس اليوم أن يقولوا الشخص للإنسان، ويقال هذا لشخص واحد، وهذا لشخصين، وهذا لثلاثة أشخاص، فأصبح هذا اللفظ يأتي مفردا ومثنى وجمع، ولا يؤنث، يقال شخصا. فهذا المعنى اصطلاحي، وإلا الشاخص والشخص هو كل ما ظهر وبان وارتفع. ومنه قول الله عز وجل فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. فالشخوص هنا في الأبصار بحسبه، وهو أن الأبصار إذا رأت ما يهولها انفتحت العين كأعظم ما يكون، ووقف البصر ولم يغمض الجفن، فسمي هذا شخوص لظهور العين تماما ولوقوف البصر. يقال بصر شاخص، أي أنه متوقف، ليس هناك حركة للجفن بتغطية البصر أو الانصراف. فالشاخص، فالشخص هو كل ما ظهر وارتفع، ويكون كما ذكرت للجماد وللإنسان. المعنى اللغوي هو ما تقدم، والذي يضاف إلى الله عز وجل من هذا المعنى هو المعنى اللغوي العام، وهو أن الشخص المضاف إلى الله عز وجل كما قال بعض أهل العلم يوصف بأنه شخص، فمعنى شخص هنا بمعنى ما ظهر وبان وارتفع. ولا شك أن الله عز وجل هو أعظم من كل شيء، وهو أكبر من كل شيء، وهو أظهر من كل شيء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فهذا المعنى هو الذي يضاف إلى الله عز وجل، وله من هذا المعنى ما يليق بجلاله، فظهوره أعظم ظهور. ولهذا شرع للمسلم إذا سار في السفر وارتفع به السير إلى جبل أو إلى مكان مرتفع أن يقول الله أكبر، ليستحضر أن الله عز وجل أعظم من هذه الأماكن المرتفعة. وإذا انخفض به السير إلى واد قال سبحان الله، ينزه الله عن السفل. وهكذا حالنا في الركوع، فلما كان الركوع هو انحناء من قيام، فإن المسلم يعظم الله، يقول سبحان ربي العظيم. وإذا انخفض للسفل وسجد قال سبحان ربي الأعلى، ينزه الله عز وجل عن السفل وينزهه باسمه الأعلى والعلي. قال لا شخص أغير من الله، أغير صيغة تفضيل، وهي تدل على معنيين. المعنى الأول اتصاف الله عز وجل بصفة الغيرة، والمعنى الثاني أن الله أغير من كل غيور. وهكذا الباب، هكذا الأصل في كل الأسماء والصفات، أن ما يثبت لله من صفات الكمال فله فيه الكمال المطلق، فأسماؤه أحسن الأسماء، وصفاته هي الصفات العليا التي ليس فوقها شيء في الكمال. والغيرة في اصطلاح الناس وفي عرف الناس هو منع الرجل نساءه ومحارمه من التطلع إلى غيره، أو تنال المحارم بنظر أو بأدنى ما يحوم حول الحمى، وهي من صفات الكمال في المسلمين، فإن فيهم غيرة على نسائهم، وهذه الغيرة موجودة كانت عند العرب قبل الإسلام، لأنها من الخصال الفطرية التي فطر عليها الناس، بل إن العرب بالغوا في الغيرة، وهذه المبالغة غير محمودة، لكن الشاهد وجود أصل الغيرة فيه. فسبب وأد البنات عند العرب قيل أنه من غيرتهم، وكان بعضهم يخشى إذا كبرت هذه البنت أن تقع في الرذيلة فتكون مسبة وعارا على أهلها فيقتلونها وهي صغيرة، هذا يحمله غيرة، لكن كما قلت هذه غيرة غير محمودة، لبس الشيطان عليهم بقتل بناتهم. وأما أصلها وهو الغيرة على المحارم وعلى النساء وعلى البنات فإن هذه محمودة وكانت موجودة عند أهل الجاهلية وأقرها الإسلام كما سيأتي في حديث سعد. والغيرة المضافة لله عز وجل تليق بجلاله كما سيأتي في الحديث أن غيرة الله هو ما يكون من صفته العظيمة عندما تنتهك محارمه ويقع العباد في الذنوب والخطايا. والمصنف رحمه الله أراد بهذه الترجمة أن يبين صحة إضافة هذه الألفاظ إلى الله عز وجل، وهي الشخص والغيرة. وبعض العلماء يقول هذه الإضافة من باب الخبر، كالشيء والشخص تضاف إلى الله من باب الخبر، وبعضهم يرى أنها صفة ويقول يجوز أن يوصف الله بأنه شخص، لأنه ليس هناك في اللغة ما يمنع من هذا المعنى، لأن الشخوص هو الظهور والارتفاع، والله عز وجل وجوده أظهر من كل موجود، وهو لعظمته أعظم من كل عظيم، فلا شك أن وجوده أعظم الوجود وظهوره أعظم ظهور، فليس هناك ما يحذر من إضافة هذا المعنى لله تبارك وتعالى بعد أن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في اللغة ما يمنع من إضافة هذا المعنى، لكن ما اصطلح عليه الناس وأصبح معروفا في عرف الناس ممن تغير المعنى اللغوي في اصطلاحهم إلى معنى آخر، وهو أنهم يريدون بالشخص هو الإنسان فقط، فلا شك أنه لا يصلح أن يوصف الله عز وجل بأنه شخص على هذا المعنى. وهذا مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الألفاظ المجملة، مثل الجهة والحد والجسم، فهذه ألفاظ مجملة، فإذا أطلقها من يطلقها ويريد بها معنى صحيح يقال هذا المعنى صحيح، لكن عبر عنه بالألفاظ الصحيحة، وإذا أراد به معنى باطل ينهى عن هذا الإطلاق. فإذا قال رجل هل تقولون إن الله شخص، قلنا ما الذي تريد بهذا اللفظ؟ فإن قال الشخص هو كل ما ظهر وبان، قلنا هذا دلت عليه السنة. وإذا قال الشخص في اصطلاحنا هو الإنسان، قلنا لا نطلق هذا على الله عز وجل على هذا المعنى، ولكن لما ورد في الشرع لا نتنزه عن لفظ أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على الله، ولكن يجب عليك أن تفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده، وما الذي أراد بهذا اللفظ. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث المغيرة قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. لو رأيت رجلا مع امرأتي، يشير إلى وجود رجل مع المرأة، رجل غريب أراد أن ينال من المرأة، قال: لضربته بالسيف، وهو يريد بذلك القتل. قال: غير مصفح، في بعض الألفاظ غير مصفح، قيل في معناه أي أضربه بحده لا بعرضه، أي بحد السيف لا بصفحته وهو عرض السيف. وذلك أن بعضهم قديما إذا أراد أن يؤدب ضرب بصفحة السيف ليس بحده، لأن صفحة السيف لا تقتل، وقد يستخدم للتأديب أو للتعزير. فهنا أراد أن ينفي ما قد يظن أنه يضرب بصفحة السيف، وإنما أراد بذلك الضرب بحده كناية عن القتل، وأنه لو رأى رجلا مع امرأته لضربه بالسيف وقتله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ ذلك القول من سعد بن عبادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ تعجبون من غيرة سعد، يعني تتعجبون من قوله هذا. ومعلوم أن هنا لم تذكر الغيرة، لكن ذكر فعل، وهو أن سعد بن معاذ أخبر أنه لو رأى رجلا مع امرأته لضربه بالسيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجبون من غيرة سعد؟ لم تذكر الغيرة، لكن هذا الفعل هو أثر من آثار الغيرة، ومن آثار الغضب للعرض، ومن آثار حماية العرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغير من سعد بن عبادة، وهذا دليل على أنه سيفعل ما فعل ولربما زاد. وهذا مما يدل على مدح سعد بن عبادة رضي الله عنه والثناء عليه بهذه الخصلة، وأن هذا ليس مما يدعو للعجب، بل هو من شيمة ذوي الفضل ومن خصال أهل الكرم والشرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أنا أغير منه، وهذا دليل على أن سائر خصال الخير التي كانت في الصحابة رضي الله عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم فيها، كما قال: والله إني لأخشاكم لله، وقال هنا: أغير من سعد، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرفه الله بكمال الدين في كل خصال الخير، وهذا بخلاف من دونه، فإنه قد يكون في الصحابة من خصال الخير ما لا توجد في الفاضل، جاء في السنة أن أقرأهم أبي بن كعب، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمين هذه الأمة عبيد بن عامر بن الجراح أبو عبيدة العامر بن الجراح، وأفضل الصحابة أبو بكر. وهذا مما يدل على أن بعض الصحابة يفضل في خصلة ويكون بها أفضل الصحابة في هذه الخصلة، لكن بمجموع خصال الخير، فما اجتمع في أبي بكر من الخصال التي استحق بها أن يكون أفضل الصحابة فهو من حيث العموم أفضل منه، وأما باعتبار الخصال الخاصة فقد يكون في بعض الصحابة من له عناية بباب من أبواب الخير فيفضل في هذا، مثل حرص أبي هريرة على رواية الحديث وما كتب الله له من الأجر العظيم في رواية السنة لم يحصل لأبي بكر، وما حصل من أبي بن كعب في قراءة القرآن، وكذلك تعلم معاذ بن جبل الحلال والحرام، لا شك أن لهم في ذلك فضائل سبقوا بها غيرهم، لكن من حيث العموم أبو بكر أفضل الصحابة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال أن في الأمة من هو أفضل منه في باب من أبواب الخير، كأن يقال أفضل منه في الصلاة أو العلم أو الشجاعة أو العلم بالقرآن أو الحلال والحرام أو سائر الأمور، فهو أفضل الأمة في كل باب، وهو أخشى الأمة لله، بل أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. قال والله أغير مني، والله أغير مني، وهذا التفضيل ليس هنا لوجود تناسب بين غيرة الله وغيرة المخلوقين، لكن يضرب لله المثل الأعلى، وأن ما بالمخلوقين من الغيرة فهي من الله عز وجل أعظم بكثير. والله أغير مني، وهذا دليل على اتصاف الله عز وجل بصفة الغيرة، وأنها صفة عظيمة لله تبارك وتعالى. ولعل هذا الحديث يستدل به إلى أن الغيرة من الخصال العظيمة التي كلما عظمت في الموصوف دلت على كماله. فسعد بن عبادة رضي الله عنه فيه غيرة عظيمة تعجب الصحابة منها، وهو من فضلاء الصحابة رضي الله عنه، وقيل إنه أفضل الأنصار وسيدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أغير منه لكماله البشري الذي خصه الله به. ورب العالمين أغير من كل غيور، وهذا لكماله المطلق، فدل على اتصاف الله بصفة الغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أثر من أثار الغيرة، وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفواحش هي كل ما عظم من الذنوب، وأصل الفحش في اللغة هو كل ما تجاوز الحد وعظم حتى استنكر. فالفحش من القول هو السباب والشتائم التي تخرج عن المألوف، وكذلك الفحش في الفعل، والفحش في بعض الأمور حتى في الأمور الطبيعية كالدم. يقول العلماء إن كان فاحشا فإنه ناقض للوضوء، والفاحش هو ما خرج عن المألوف، لأن المألوف أن يسيل الدم قليلا على القدم أو على اليد أو على الوجه فلا يكون فاحشا. وأما إذا تعب وتدفق حتى خرج عن المألوف هذا يسمى فاحش، أي زاد عن الحد المألوف. والفواحش أطلق عليها أنها فواحش لكونها مخالفة لأصل الفطرة ومستنكرة من عامة ذوي الفطر السليمة. وقيل إن الفواحش في الذنوب هي كل ما عظم منها، فهي الكبائر. وإذا أطلق على شيء أنه فاحشة فإنه يدل على أنه من الكبائر. تطلق الفاحشة على معنى خاص، وهي على الزنا، قال فاحشة الزنا، وعلى اللواط كما أخبر الله عز وجل عن قوم لوط. فالفاحشة لها معاني كثيرة، والمقصود بها هنا سائر الذنوب والمعاصي. ولهذا فالله عز وجل يغضب عندما تنتهك محارمه، وعندما يقع العباد في الذنوب والخطايا، ما ظهر منها وما بطن، يعني ما كان ظاهرا وما كان باطنا، وهذا من غيرة الله، فإن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلو قال رجل، لو تستر الرجل والمرأة على الزنا ولم يظهر هل يباح ذلك؟ لا، ولو كان فيما بينهما لم يعلم بهما أحد، فإن الله من غيرته أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. لا أحد أحب إليه العذر من الله، أي ليس هناك أحد يقبل العذر ولا يؤاخذ بالخطأ أعظم من الله عز وجل. وهذا دليل على سعة رحمة الله. وإذا كان اليوم العاقل يعذر المخطئ والجاهل، ولو أخطأ رجل على آخر بكلمة ثم اعتذر قال لم أقصد، ما أردت الإساءة، سبق لساني، أو لم أعرف معنى الكلمة، أو لم أقصدك بكذا، ذهب ما في النفس من الغضب، لما جبل عليه الناس من قبول العذر عند العقلاء. ورب العالمين متصف بأعظم ما يكون من صفات الكمال، ولهذا ليس أحد أحب إليه العذر من الله، وليس أحد أحب إليه العفو من الله. والأعذار كثيرة التي يعذر الله عز وجل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ عذر، والنسيان عذر، والإكراه عذر، والجهل عذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإغلاق عذر، وهو أن يغلق على الرجل عقله فلا يدري ما يكون، كالذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة عظيمة، مخلوق يخاطب الله يقول أنت رب، أنت عبدي وأنا ربك، ما قالها مشرك ولا كافر. حتى فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وما قال إن الله عبدي وأنا ربه. لكن من رحمة الله ومن سعة عفوه أنه لم يؤاخذ هذا القائل بهذه الكلمة، لأنه أغلق عليه من شدة الفرح، كذلك الإغلاق من شدة الحزن. ومن الأعذار أيضا ما جاء في الحديث، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فلا يؤاخذ الصبي بما قال قبل البلوغ، ولا المجنون ولا النائم. ولهذا نقل ابن المنذر قال أجمع العلماء على أنه لا ردة لصبي ولا لمجنون. الآن الصغار أحيانا يقولون كلمات عظيمة، فالجاهل قد يشدد ويقول هذا كفر، لكن هذا صبي لا يعقل، المجنون كذلك. هذا من رحمة الله. كذلك الجاهل الذي جهل الحكم الشرعي، والجهل قد يكون جهل بعين المحرم أو بحكمه. الجهل بعين المحرم مثل من التبست عليه الميتة بغيرها، وجد لحما فأكله وهو لا يدري أن هذا اللحم لميتة ولا يعلم، فهل يؤثم؟ لا يؤثم. التبس عليه شراب يظن أنه من الأشرب المباحة فإذا به خمر، فما دام أنه جاهل ولا يعلم لا يؤخر. لكن إذا اشتبهت الأمور يجب عليه أن يحتاط، لكن هذا في حق من خلى ذهنه من وجود هذا الشيء. كذلك المتأول الذي تأول، كما حصل لكثير من العلماء تأولوا النصوص وظنوها تدل على أمور وقالوا بها، وخالفهم آخرون. فأجمع العلماء على أن الله عز وجل لا يؤاخذ المجتهد من العلماء إذا اجتهد وأراد إصابة الحق فأخطأ. وقد جاء الحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. سبحان الله، يخطئ ويؤجر، يخطئ ويؤجر، هذا ما يحصل عند البشر. يعني أعظمهم عفوا أنه إذا أخطئ في حقه يعفو، أما يأجر ويثيب ويعطي المخطئ فالله عز وجل يأجر هذا المخطئ. قال العلماء يؤجر على اجتهاده ويعفى عنه خطأه. ولهذا كثير من العلماء أخطأوا وهم مجتهدون وقالوا بأقوال خلاف السنة، مثل ما تلاحظون اجتهادهم في الطهارة، اجتهادهم في الصلاة، اجتهادهم في أحكام الحج. منهم من يقول هذا الطواف واجب، منهم من يقول مستحب، منهم من يقول ركن. فالذي يقول مستحب يقول لو تركه ليس عليه شيء، والذي يقول ركن يقول لا يصح حجه إلا به، والذي يقول واجب يقول لا بد أن يؤديه وإن تركه جبره بدم. وهكذا في كثير من المسائل، والحق واحد لا يتعدد. وقول من يقول من الأصوليين لكل كل مجتهد مصيب، هذه العبارة خاطئة، ليس كل مجتهد مصيب، بل قال شيخ الإسلام تصويبها لكل مجتهد نصيب، وليس كل مجتهد مصيب، نصيب من الأجر كما دل على ذلك الحديث. فهذا من رحمة الله أنه عذر هؤلاء كله. وهكذا من وقع في شيء من الشرك أو البدع وهو لا يعلم، استفرغ جهده ووقع في شيء من ذلك، فإنه يجب على أهل العلم أن يبينوا له وأن ينصحوا له وأن يحذروه من الخطأ، وهذا واجب العلماء. ولا ينزل الحكم عليه بمجرد وقوعه في هذه المخالفة، لكن هذا لا يعني أنه يترك، بل يبين له، تقام عليه الحجة وينصح له. فإذا تبين بعد ذلك أنه معاند مكابر ينزل الحكم عليه بعد البيان وبعد إقامة الحجة، ولا يسارع إلى تنزيل الحكم على المعين قبل البيان. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أربعة مسائل، وهي مسألة الوعيد والتكفير والتفسيق واللعن، قال هذه لا ينزل الحكم فيها على المعين إلا بعد إقامة الحجة، وهذا من آثار عذر الله عز وجل لعباده. وهذا شاهده أن رجلا جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم وجلد في الخمر مرارا، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن صانعها وحاملها وبائعها والمحمولة إليه، وهذا الرجل شارب الخمر، فما الذي رفع عنه اللعن؟ عمل صالح. ولهذا كثير من المسلمين اليوم يظن أن كل وعد أو وعيد تحقق فعله في بعض المسلمين نزل عليه الحكم، وهذه مسألة من أنفع ما يكون للمسلمين. مثل من يعلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيحسن الرجل حجه وهو يحسب ويرى أنه إن شاء الله قد أدى الحج المبرور، فهل يقطع لنفسه بأنه في الجنة؟ لا يقطع لنفسه بأنه في الجنة. كذلك من شرب الخمر ومن وقع في الزنا والعياذ بالله في الفواحش، هذه جاء أن أهلها يعذبون في الجنة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الزنا وشراب الخمر وأكلة الربا يعذبون في النار. فهل كل من وقع في شيء من ذلك من المسلمين قلنا هو في النار؟ لا يقال. الذي عليه أهل السنة والأئمة أنهم يقولون: لا نقطع لمعين بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. لماذا قالوا هذه الكلمة؟ هذا يرجع إلى أصل ذكره شيخ الإسلام، وهو أن الوعد مقابل بالوعيد. قد يجتمع في رجل أنه يبني مسجدا وهو موعود بأن يبنى له بيت في الجنة، ويقول: سبحان الله بحمده من قال غرست له نخلة في الجنة، ووعد الله حق لا يخلف. لكن يأتي بأمر آخر هو متوعد عليه بدخول النار، فما هو مآل هذا الرجل؟ هذا ستوزن حسناته وسيئاته، فإن رجحت حسناته بحسنة دخل الجنة بعفو الله، وإن رجحت سيئاته بسيئة استحق دخول النار. وليلاحظ هنا التقابل بين الوعد والوعيد، يحسن ويسيء، ثم في النهاية لأي شيء ستكون الغلبة؟ إن كانت الغلبة للحسنات دخل الجنة، وإن كانت الغلبة للسيئات دخل النار. فلا تغتر إذا رأيت رجلا يحسن ووعد على هذا الإحسان بالجنة تقول هو في الجنة، ولا أيضا تجزم بأن هذا الذي يفعل الذنوب والخطايا والفواحش تقول هو في النار، لعله أن يأتي بحسنة تذهب بتلك السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا الرجل قام بقلبه أمر عظيم وهو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن عصاة الموحدين عصاة المسلمين على خير، ولا تقنطهم من رحمة الله. كم من إنسان قد يعصي الله ونظن أنه أبعد عن الدين بكثير، ولربما كان أفضل من بعضنا، لأن السبق هو سبق القلوب، قد يفعل الرجل الحسنات وهو مفتخر ويظن أنه من خيرة عباد الله الصالحين، فيذهب العجب بحسناته والعياذ بالله، وهذا ناد منكسر القلب ذليل، لربما قام ليلة وخضب وجهه ولحيته بالبكاء والندم على ذنوبه، فيوافق ساعة رحمة ونزول من الله عز وجل فيغفر له ويدخله الجنة. ولهذا الذي عليه أهل العلم والفقه أنهم لا يقنطون مسلما من رحمة الله مهما بلغت الذنوب، ولا يعطون الرجاء ويقولون لأهل المعاصي لأهل الطاعات الرجاء المطلق أنكم قد فزتم بالجنة ونجوتم من النار، ولكن يعطونهم الرجاء الشرعي، نقول نرجو له خيرا ونخشى على هذا. وهذه المسألة كما ذكرت هي من أنفع ما يكون للمسلم في حياته هو وفي نظرته للمسلمين، لأن بعض الناس قد ينظر نظرة سيئة للمسلمين، خاصة بعض الأمور الظاهرة مثل حلق اللحية، قد يظن بعض الملتحين أن بعض هؤلاء كأنهم زنادقة ولا يدري أن هذه معصية، وقد يكون عنده من الحسنات ما ليس عندنا. فاللحية إعفاؤها طاعة، شعبة من شعب الإيمان، وقد يكون عند بعض الملتحين من الذنوب ما ليس عند هذا الذي حلق لحيته أو أسبل ثوبه. ولهذا يجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على النصح، أن ينصح بعضنا لبعض. وأما أن يقنط المسلم أو أن ينظر للمسلم نظرة احتقاء ولو كان مذنبا، قل النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، التقوى ها هنا، لا ندري ماذا قام في قلوبهم. ولهذا هذا الرجل الآن لو كان في عصرنا رجل يجلد في الخمر مرارا ويسبه الناس، لو قال أحد العلماء لا تسبوه، هذا رجل قد يكون لديه عمل صالح، لقال بعض الناس أنت متهاون في أمر الدين، كيف تقول هذا في الرجل؟ لكن ما الذي يقال لرسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، يقول إنه يحب الله ورسوله؟ فكم من إنسان قام في قلبه من المحبة والإيمان ما ليس معلوما لدى الخلق يعلمه الله. فهذه المسألة العظيمة هو أن الله عز وجل عفو كريم رحيم، يقبل العذر، ومهما بلغ الجهل بصاحبه إن كان مخلصا صادقا فإن الله يقبل عذره. رجل كما جاء في البخاري وفي غيره أذنب وعصى الله، فلما أدركته الوفاة قال لأبنائه حرقوني واسحقوا عظمي ثم ذروني في البر أو في البحر في يوم حار أو راح، قال العلماء شديد الحرارة وشديد الرياح، مبالغة منه في الفرار من البعث، قال لئن قدر الله علي ليعذبني، لكن افعلوا بي كذا حتى يذهب هذا الرفات بعد تحريق اللحم وسحق العظام، يذهب في البر والبحر. ماذا يعتقد هذا الرجل؟ يعتقد أنه لو فعل به كذا أن الله لا يقدر على بعثه. فأمر الله عز وجل البحر أن يجمع ما فيه، وأمر البر أن يجمع ما فيه، رمان ورفات قد سحق وذر، فأمر الله كل من البحر والبر أن يجمع ما فيهما، فبعثه الله وعاد كما خلقه الله. فقال له الله ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ قال يا ربي خشيتك، خشيتك، ما فعل هذا إلا من خشية الله، فغفر الله له. انظروا هذا الذي يبالغ في الذنوب ثم يموت وهو معتقد أن الله لا يقدر على بعثه. فلما صدق وكان صادقا فيما قال، قال خشيتك يا رب، فغفر الله له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا رجل مؤمن ما هو كافر، ولو كان مؤمنا ما دخل الجنة، لأن من الأصول لو كان مؤمنا ما دخل، لو كان كافرا ما دخل الجنة، فإن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. قال: مؤمن ولكنه كان جاهلا، فغفر الله له جهله وأدخله الجنة برحمته مع أصل الإيمان، لأن لازم هذا أنه كان يؤمن بالبعث الجنة والنار، ويؤمن بأن الله يجازي بالحسنات والسيئات، ويعلم أن الله يعذب على الذنوب. هذه أصول عظيمة، لكنه خفي عليه، خفيت عليه هذه المسألة فغفر الله له. هذا من آثار قبول الله للعذر، وإلا الناس يضيق صبرهم وحلمهم. حتى إن بعض الناس اليوم يقول: هؤلاء الذين يصلون ويصومون الدهر لو وقع في الشرك وهو بجهل فإن الله لا يقبل منه حسنة، سيخلده في النار، ولا يقبل الله عز وجل منه حسنة لأنه قد وقع في الشرك. يقال له جاهل، قال: الجهل في غير التوحيد. من الذي يقطع على الله عز وجل بهذا؟ والنصوص قاطعة في أن هؤلاء يقع في أشياء كثيرة من هذا القبيل، ومع هذا غفر الله لهم لجهلهم ولعدم علمهم. ثم قال: ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. ولا أحد أحب إليه المدح، والمدح وهي جنس للمدح، أي أنه أحب إليه المدح والثناء لأنه مستحق لذلك، ولأنه متصف بالكمال، والثناء عليه بما هو من صفاته العظيمة محبوب لله، لأنه حق، والله لا يقبل إلا حقا، والله عز وجل يكره الباطل ويبغض الباطل ويحب الحق. ومن الحق العظيم أن الله عز وجل موصوف بالكمال، فعندما يثني المؤمن على الله ويصفه بصفات الكمال فهذا محبوب لله. ولهذا أحب الكلام إلى الله هو قراءة القرآن، وفيها ثناء على الله والذكر، تنزيه الله عز وجل وتسبيح الله. قال: ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وعد الله الجنة لهؤلاء الذين يثنون على الله وينزهون الله ويسبحون الله ويعظمون الله، وهم أهل التوحيد. هذا الحديث الشاهد منه هو إثبات صفة الغيرة لله تبارك وتعالى، وأنها صفة كمال تليق بالله عز وجل، وغيرة الله ليست كغيرة المخلوق، وما يصحبها أحيانا من وجود ضعف، كأن يحمله هذا على البطش والظلم. وأما رب العالمين فغيرته تليق بجلاله، وهي صفة كمال لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل يدل حديث سعد رضي الله عنه على أن الرجل إذا رأى أحدا مع امرأته أن يقتله أو يصيبه بسوء؟ هذه المسألة ينبغي التثبت فيها، فإن الرجل لو فعل ذلك وثبت وجود هذا الرجل مع امرأته فإنه لا يقتل به، ولكن الآن لوجود الشبه ووجود الكذب والدعاوى الباطلة فلربما قتل الرجل الرجل فقال أولياؤه كذب، لم يجده مع امرأته وإنما قتله كذا وكذا، والقاضي لا يعلم. ولهذا ينبغي للإنسان التثبت، ونسأل الله السلامة والعافية. هذه أمور عظيمة، ولكن ينبغي الحلم عندها، وهو أن مثل هذه الأمور لا بد أولا من تثبيت هذه الأمور ويرفع الأمر إلى القضاء، والقضاء يأخذ يعني مجراه كما يقال ويعاقب المعتدي. ولكن لو تحقق وثبت بالبينات وجود رجل مع امرأة وقتله وليها أو زوجها بعد أن ثبت هذا فإنه لا يقتل به، لكن القاضي لا يعلم الغيب، وقد يدعى على رجل أنه استدرجه أو أنه ما وجده مع الزوجة أو أنها هي التي استدرجت، فإن هذه أمور مؤثرة في الحكم. نعم. كل سائل: بعض الشراح يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث على سبيل الزجر والردع لسعد رضي الله عنه، لأن سبب الحديث لما نزلت الآية الدالة على إثبات الزنا وأنه يكون بأربعة شهداء، قال سعد رضي الله عنه: رأيت رجلا يتفخذ امرأتي أتركه حتى آتي بأربعة شهداء، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له بأن غيرته أقل من غيرة النبي إلى آخره ما قال. هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الحكم الشرعي هو الصحيح، ولكن لما قال سعد ما قال وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من الغيرة وليست من الظلم والبغي لم يذمه بهذا، بل قال: تعجبون من غيرته؟ قال: وأنا أغير من سعد والله أغير مني. فالمقام مقام ثناء على سعد وليس بذم. نعم. قل السائل: جزاكم الله خيرا، أنا مذنب ومصر على الاستمناء وأنقطع عنه وأرجع، فما هي الطريقة حتى أكف عنه؟ وهل هو من الكبائر؟ وأحيانا أحس بأن ذنبي ثقيل ويأتيني قنوط، وبماذا توصوني؟ أوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء أو له فيه وجاء. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد الشباب إلا لهذه الأسباب الشرعية، إما الزواج، ومن لم يقدر فعليه بالصوم، وإذا اتقى الله وصبر صبره الله. وينبغي أن يوجه الشباب إلى العناية بمعالي الأمور والاجتهاد في طلب العلم وفي العبادة، فإن هذه فيها شغل للذهن. حتى المتزوج إذا انشغل بهذه الأمور شغلته عما يريد الرجل من زوجته وهي مباحة له، كما يعلمه كثير من الناس. فالذهن إذا اشتغل بهذه الأمور انشغل عن التفكير في هذه الأشياء. وأما من يطلب الإثارة بطريق غير مشروع فهذا جنايته على نفسه. بل ذكر الإمام ابن القيم أن هذه الشهوة كالثعابين في الجسد، إذا أثيرت أصبحت كالثعابين في كل موطن منه تلدغ صاحبها. فلماذا يثير الإنسان هذه الأمور؟ وبعض الناس يبالغ في أخذ الأدوية التي تثير هذه الأمور، وهي أمور غريزية جعلها الله عز وجل معتدلة في الجسم، فلا يبالغ فيها، لا تطلب لغير حاجة، ولا أيضا يسعى في كبتها بغير طريق مشروع، وإنما يكون الإنسان معتدلا. وفي هذا الصحة، فإن هذه الأمور التي سأل عنها السائل وهو الاستمناء، ذكر الأطباء أن هذا مضعف للرجل وللإنجاب، وكما يقولون: من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فقد يفقد بعد ذلك هذه الشهوة عند زواجه، ولا يجد الانتفاع بها من حيث وجود الولد والاستمتاع الذي أباحه الله عز وجل. قول السائل عبر الشبكة: سؤالي عن أسماء كتب شرحت أسماء الله وصفاته، نرجو منكم أن تذكروا لنا بعضها. الكتب كثيرة، ومن هذه الكتب ما عليه بعض الملاحظات، ومنها ما هو أقرب إلى السلامة، ولكن أنا أنصح بالرجوع إلى كتب التفسير المشهورة من كتب السلف كالطبري وابن كثير، كذلك الشيخ محمد الأمين تفسير السعدي، فإن هذه الكتب من أنفع الكتب في شرح هذه الأسماء عن طريق ما نقلوا عن السلف. نعم. كل سؤال عبر الشبكة: ما تفسير قوله تعالى الطيبون للطيبات؟ هذا في سياق الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم المؤمنين عائشة لما رميت بما رميت به، وأنزل الله براءتها، وأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الله عز وجل يصطفي للطيبين الطيبات، وأن هذا من توفيق الله عز وجل، ولكن لا يلزم أن يكون هذا عاما في كل أحد، فقد جاء عن بعض الأنبياء أنهم تزوجوا وكانت نساؤهم على غير دينهم، وقد تكون المرأة الصالحة مع زوج كافر كامرأة فرعون، وضرب الله بها المثل في المؤمنين. فلكن أكثر ما يكون من توفيق الله عز وجل أن الطيب يوفق للطيبة والطيبة توفق للطيب، وهذا من توفيق الله عز وجل. فمن أراد الزوجة الطيبة فليكن طيبا يوفق لزوجة صالحة، كذلك المرأة الصالحة إذا أرادت زوجا طيبا فلتكن طيبة في دينها وفي أخلاقها وفي عرضها. قل سأل عبر الشبكة: هل من الممكن قراءة سورة البقرة بنية قضاء حاجة معينة؟ لا يشرع شيء من قراءة القرآن يخصص بنية لم يرد بها الشرع، وإنما كلام الله كله مبارك، فإذا تلي القرآن فإنه نافع للمسلم في كل شيء وفيه خير وبركة. قل السائل: إذا رأيت شخصا حالقا أو مذنبا أشعر في قلبي بكراهية شديدة، فهل هذا يدخل في الاحتقار للمسلمين؟ لا، كراهية المعصية مشروعة وبغض المعصية مشروع، ولكن تأكد أن هذا المسلم كما أن له معصية له إحسان وله صلاة وهو موحد على التوحيد وله عبادة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي عليه أهل السنة أنهم يحبون الرجل لما فيه من الخير ويبغضون ما فيه من خصال الشر، فيجمعون له بين الحب والبغض، كما أن الله يجمع لهؤلاء بين الثواب والعقاب، ومن غلب عليه الخير فإنه يحب، ومن غلب عليه الشر يغلب له البغض، ومن كان مخلطا يجمع له بين هذا وهذا. والذي يحب المحبة المحضة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم فهم على خير عظيم، والذي يبغض البغض المحض هم الكفار، وأما المسلمون فإنه يجمع لهم بين هذا وهذا، فإذا أحسن فأنت تحب فيه الإحسان، وإذا أساء فأنت تبغض فيه السيئة. قال شيخ الإسلام: وهذا الأصل هو الذي خالف فيه الوعيدية والمرجئة، فظنوا أن الرجل إما أن يحب وإما أن يبغض، فالوعيدية كفروا وخرجوا على المسلمين، والمرجئة قالوا هم مؤمنون كامل الإيمان. والصحيح الذي عليه الأدلة وعليه أهل السنة أن الرجل يجتمع فيه هذا وهذا. نعم. كل سائل: من يقول أنا أحب الله ورسوله وتراه يرفع يديه عند القبر وتقول له اتجه إلى القبلة ويقول لك هذا الرسول أنت لا تحب الرسول، كيف نتعامل معه؟ ينصح ويبين له، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وهذا الذي يرفع يديه عند القبر ويدعو، إذا كان يدعو الله عند القبر فهذا من البدع، لأنه ليس من مواطن الدعاء عند القبر، لا تصلي عند القبر ولا تدعو عند القبر. ولهذا كان العلماء يقولون إذا فرغ من زيارته فليستقبل القبلة ولينصرف لمكان آخر ويدعو ويصلي. وأما إذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مصيبة عظيمة، هذا شرك أكبر، إذا كان يتوجه بدعائه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك أكبر والعياذ بالله. فعليه أن يتق الله وأن يحذر من تلبيس الشيطان. والإخوة الذين يقومون بتوجيه الناس من الهيئة ومن بعض الناصحين إنما يحملهم حبهم لإخوانهم على النصح لهم. إيش البغض لكم؟ كما يقول بعض الناس يقول هؤلاء يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون الصالحين ويبغضوننا لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله، كيف يبغضك؟ كيف يبغض النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعتقد أن من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه فإنه لم يحقق الإيمان الواجب، ومن لم يحبه أصلا فهو كافر، ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ينبغي أن تعتقد هذا، أن كل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس الأمر بالدعاوى. كم من إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل غير ما أمر به، ونحن لا نعتقد أن الذين يفعلون هذه الأخطاء يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لكنهم جهلوا السنة. فالواجب أن يعلموا وأن يرفق بهم، ويجب على المسلمين أن يحسن بعضهم الظن ببعض، وأن يقبلوا التناصح فيما بينهم. قل سائل: أنا من مصر وذهبت إلى جدة قبل طواف الوداع، ثم عدت إلى مكة وأديت طواف الوداع قبل سفري مباشرة، فهل علي شيء؟ أعد. يقول السائل: أنا من مصر وذهبت إلى جدة قبل طواف الوداع، ثم عدت إلى مكة وأديت طواف الوداع قبل سفري مباشرة، فهل علي شيء؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أن الخروج من مكة ومن الحرم قبل الطواف فإنه يفوت أداء طواف الوداع فيجب عليه الفدية، ومنهم من يقول إذا رجع وطاف فليس عليه شيء، والأحوط أن يفدي، لأن خروجه من مكة قبل الطواف فإنه فات وقت الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر عهده بالبيت. وبعض الناس يظن أن الطواف الوداع لمغادرة هذه البلاد السعودية، جدة والمدينة والطائف يتنقل، وإذا أراد أن يسافر إلى مصر أو اليمن أو الشام يطوف. لا، الوداع لمغادرة مكة.